وفرعون ذي الأوتاد

إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالعباد وأنت علم بها لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم

تخبرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أترى القوم فيها صرعا كأنهم وحملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فانكسرت دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Bye. أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها الجحيم هي الماوي. والقمر الله العظيم الباقي.